فإذا رجع يعقد عليها من جديد، لأن في الخلع والفسق بانت بنو صغرى. ماشي. أي نعم لا بأس له. السؤال الثاني، إذا أفسق القاضي النكاح هل على المرأة العدة؟ أي نعم العدة، الجمهور أن العدة ثلاث حيضات، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها حيضة واحدة وهو الصحيح، حيضة واحدة. نعم. السؤال الثالث، من أتى عراسا أو كاهنا لم تقبل صلاته 40 يوما هل سيترك الصلاة؟ لا لا لا يصلي، إذا ترك الصلاة يكون كافرا يصلي لكن لا تقبل. نعم. السؤال الرابع، ما حكم الامرأة التي دخل في النكاح وبعد مدة تبين لها أن زوجه يستعمل الحبوب سريا وعنده مرض HIV وذهبت مع زوجها إلى المستشفى فتبين زوجه عنده HIV، المرأة تريد الفصل؟ نعم لا، هذاك هذا عيب مر معنا في العيوب، ما معنى في العيوب لا، لكن مرض اسمه ايش؟ ها؟ الايدز. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لا هدف. نعم. نعم. الله المستعان، الله المستعان. ما شرط. هنا. ليش صحابيا من التابعين؟ من التابعين. اي نعم. اي تزوجت القاضي، لان عمر كان هو امير المؤمنين، هو القاضي مو كل شيء. نعم. إيه. نعم نعم يطلقها الثاني وتنتظر العده، قد تكون حامل. اي نعم. اي نعم. شرفت. اي نعم. اي نعم. الجمهور يرون ان الخلع طلاق، الجمهور طلقه واحده وتعتد ثلاث حيض ان كانت تحيض. القول الاخر انه ما يسمى طلاق كالفسخ، هو الفسخ فقط ايش؟ هو التفريق بين الزوجين، ما يسمى طلاق. وتعدد بحيضة واحدة، يعني حتى إذا كان قد طلق قديما طلقتين مثلا ثم فسخ ما تحسب له طلقة ثالثة، له الحق أن اسمه مراجعتها بعقد جديد. أي نعم. أي نعم. أي نعم. جديد. نعم شيخ. نعم. إلا قليل، هو من كبار التابعين، من كبار التابعين، وقال أدركت، قال يعني لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة. نعم هو من كبار التابعين، عبد الشقيق من كبار تابعين الكوفة، ولم يكن مدلسا، ولم يكن يعني ضعيفا ولا كذابا. نعم. بارك سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. بسم الله.